أويس القرني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يأتي رجل من أهل قرن من اليمن كان به برص، فدعا الله عز وجل فأذهبه، وما بقي إلا موضع درهم، موضع درهم، وهو بار بأمه. بعد ذلك جاء أويس إلى اليمن، جاء أويس من اليمن، جاء أويس من اليمن، فنزل المدينة، فسمع عمر بأهل اليمن، فسألهم: أفيكم أويس؟ فلما رآه عمر رضي الله عنه قال له: يا أويس ادعو الله لي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن، ثم ذكرك. فقال أويس: سأدعو لك يا أمير المؤمنين، ولكن اكتم عني. وخاف أويس أن يشهر ويظهر أمره فرحل إلى العراق. في تبع الأتباع سمعنا عن رجل زاع صيته وارتفع أمره في العلم، وكان من أشهر قراء زمانه، حتى قيل قارئ الكوفة، حتى قيل قارئ الكوفة، هو طلحة بن مصرف. اجتمع عليه الناس حتى ظهر وعلى، أراد أن يهذب نفسه، أراد أن يقوم أمره، ماذا يفعل؟ فأراد أن يصرف الاسم إلى غيره من أهل العلم، فإذا هو يذهب على باب عالم زمانه الأعمش، فيجلس على الباب حتى يخرج ويقرأ عليه. فقال الناس: ما نظن أن طلحة جلس على باب الأعمش إلا أن الأعمش أعلم منه. وفعلا أراد طلحة بن مصرف أن يصرف الشهرة والمنزلة إلى الأعمش، ثم عكف على نفسه وعلم العلم وانزوى حتى لقي الله عز وجل، حتى لقي الله عز وجل. إخواني وأخواتي من الصائمين والصائمات في كل بقعة من أرض الله الواسعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيام مدرسة الإخلاص. نعم، الصيام الذي هو سر بين المرء وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. تخيلوا لو أن رجلا باع عمارة وأخذ من ورائها مالا وفيرا، وحسب أنه قد كسب مكسبا كبيرا، ثم لما انتهى الأمر إذا به يجد أن النقود كلها التي أخذها تلقاء هذه العمارة مزيفة، كيف تكون حسرته؟ نعم، إن الأمر ليس بالعمل وإنما هو بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والصوم يدربنا على الإخلاص. الصوم مران عملي، مدرسة تطبيقية على الإخلاص، لأنه لا أحد إلا الله تبارك وتعالى يعلم إذا كنت صائما أو غير صائم إلا رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يفضل الأمة بكثير عمل وإن كان عمله كثيرا، وإنما كان ذلك بإخلاصه لله رب العالمين. هل تطلب شاهدا مع الله عز وجل؟ كأن الإنسان الذي يرائي يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، يقاتل ليرى مكانه، كأنه يطلب مع الله عز وجل شاهدا، كأنه يستقل بشهادة الله رب العالمين فيطلب مع الله عز وجل شاهدا، والعياذ بالله. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. انظروا إلى هذا المثل الذي نختم به عبرة الإخلاص من مدرسة الصوم. إن رجلا صلى 40 سنة صلاة الصبح في المسجد في الصف الأول، 40 سنة لم يتخلف يوما واحدا، وفي يوم من الأيام تخلف عن صلاة الصبح. لم يحزن لأنه تخلف عن صلاة الصبح، وإنما حزن لأنه قال بينه وبين نفسه: ماذا سيقول الناس عني؟ إذن لم يكن مخلصا لله عز وجل طوال 40 سنة. قيل: فحبط عمله. نعوذ بالله عز وجل. نعم، الصوم فرصة عظيمة لكي نجرد أعمالنا وأقوالنا وإقبالنا وإدبارنا وكلامنا وصمتنا وإعطاءنا ومنعنا ليكون لله رب العالمين. المخلصون لا يتصورون أن أحدا ليس مخلصا. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما علمنا أن منا من يريد الدنيا ومنا من يريد الآخرة حتى أنزلها الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ترزقنا الإخلاص في السر والعلن، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم آمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجدا رمضان قد لاحت طيوفك في المدى، قد جئت يا خير الشهور محملا برا وطهورا للعباد وسؤددا، برا وطهورا للعباد وسؤددا. قلبي إلى لقياك تاق توجدا رمضان قد لاحت طيوفك في المدى، قد جئت يا خير